يقول: هل قراءة آمن الرسول وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الصلوات لم يرد فيه دليل؟ أما الأول فنعم لم يرد فيه دليل، وهو قراءة آخر سورة البقرة، فهذه وردت في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين: من قرأ آخر آية من سورة البقرة في ليلة كفتاه فهما تقرآن متى؟ بعد غروب الشمس، وليس مما يقرأ بعد الصلوات. وأما المعوذتين والإخلاص فرويت فيها أحاديث، أشهرها حديث عبد الله بن خبيب، ومن أهل العلم من يحسنه، والأشبه أنه حديث شاذ لا يصح، وأن المحفوظ فيه حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي الليلة سورتان لم يتعوذ بمثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومن أهل العلم من يحسن الأحاديث الواردة في قراءة المعوذتين خاصة، وأما سورة الإخلاص فقليل منهم. وإذا عمل الإنسان متبعا لمن يؤخذ بقوله في علم الحديث فلا شيء في ذلك، والأمر واسع لأنه ذكر لله، لكن من أحب أن يعرف من انتهى إليه النظر فيما يثبت من ذلك فهو الذي ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.